بمناسبة عيد الشمس، أرسل محمد بوهاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية القائد العام للقوات المسلحة سلة زهور إلى تمثالي زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل المنتصبين على تلة منسو في بيونغ يانغ. وضعت سلة الزهور أمامهما يوم 12 من هذا الشهر.